الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تطلب الزواج من رجل صالح تعرفه وطلبت منه الزواج عبر البرامج التواصل، وذلك لأنها تريد العفة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مثل هذه الطريقة لا ينبغي للمرأة أن تقدم عليها، لأننا ننكر عليها أولا تواصلها معه في أول الأمر. فمثل هذه التواصل المسمات بوسائل التواصل الاجتماعية يسر التواصل الرجال بالنساء، فمنهم من استغلها في الخير ونشر الحق وتعليم الجاهل وتذكير الغافل، وجعلها منبرا ينشر به الدين، ومنهم من جعلها وسيلة لاستفراغ شهواته وميوله وملذاته. فلا ينبغي للمرأة أن تجعل هذه الوسائل طريقا للتعرف على أحد من الرجال الأجانب ممن لا يحلون لها. وهذا أثر من آثار الانفتاح على مثل هذه الوسائل وعدم انضباطها وغياب عين الرقيب عنها. فكيف تعرفت هذه المرأة على هذا الرجل؟ وكيف توددت له وتودد لها حتى وصلوا إلى التصريح بالزواج؟ فيجب على الأولياء أن يراقبوا مولياتهم وأن يراقبوا هذه الوسائل إن كانوا قادرين على مراقبتها، وإلا فالواجب عليهم أن يخرجوها من بيوتهم، فإن السلامة لا يعدلها شيء. وبما أن حال المرأة السائلة وصل إلى أن، سواء كانت السائلة أو غير السائلة، وصل إلى أن عارضت نفسها بالزواج على هذا الرجل الذي تعرفت عليه عن طريق هذه الوسائل، فلا بد أن تقطع التواصل معه من الآن، ولا يجوز لها أن تستمر معه، لأن هذه الطريقة ليست هي الطريقة الصحيحة في معرفة الكفء من غيره. لأننا نسمع قصصا تسيب منها مفارق الولدان من أناس دخلوا على أنهم صالحون ودغدغوا مشاعر من تعرفوا عليهن في أول الأمر بذكر الآيات والأحكام الشرعية والأحاديث والرسائل الطيبة، حتى انخدعت المرأة فيهم فسلمت لهم قيادها، ثم تبين في آخر الأمر أنهم ذئاب بشرية يتتبعون الأعراض ويعرضون صورا على أنها صورهم، وهي صور لبعض الصالحين، لكن بحكم أن المرأة لا تعرف أصحاب السور اقتنعت في أن من يخاطبها طالب علم أو أنه رجل صالح أو أنه لا يريد إلا الخير، ولكن تتبين الأمور وتتكشف الأحوال على خلاف ما كانت تظنه هذه الفريسة المسكينة. فالله الله بحفظ الأعراض وعدم التبذل في مثل هذه الوسائل. وإذا كان الرجل هذا صادقاً فلا تعرض المرأة نفسها عليه، وإنما تقول إن كانت لك رغبة في الزواج بها فاطرق الباب فتعال إلى الدار من بابه، لا من خلفه أو نافذته. وعليها أن تحرص على قطع هذه الوسائل، وأن تبتعد الابتعاد الكلي عن تلك الدردشات التي يختلط فيها الحابل بالنابل، ولا تعرف المرأة إلا صوت رجل يكلمها ثم هي تكيف شخصيته من تلك الكلمات أو تلك الرسائل التي يبثها. وإن من الرجال من خبث طبعه فصار يستطيع أن يمثل دور الصالحين ودور طلبة العلم وهو في حقيقة الأمر رجل خبيث فاسد. فعلينا معاشر أولياء الأمور أن نحتاط لأعراضنا بمراقبة هذه الوسائل المراقبة المطلقة. فالذي أرى أن الأمر بما أنه وصل إلى هذه الدرجة فلا بد أن تجعل المرأة حدا لهذا الرجل برسالة واحدة، وتعتبرها آخر رسالة ترسلها له، وتعاهد الله عز وجل على ألا ترسل له غيرها. إن كنت تريد فاطرق باب بيتنا حتى تكلم الرجال. أما أنه يعد بالزواج ويعد بأنه سيكون زوجا صالحا ويعطيها الشمس في يمينها والقمر في شمالها، ثم تتبين الأمور بعد ذلك بأنها على خلاف ما كانت تظنه، فيتهدم حينئذ ما بنته من الحياة السعيدة مع زوج صالح. فلا بد من أن يذهب إلى الأولياء، يذهب إلى الأولياء. والمرأة لا تعرض نفسها على الرجال في مثل هذه الوسائل التي لا ندري من يقف خلفها. فإن كان صادقا فليذهب إلى والدك، يكلم أخاك، يكلم أحد أقربائك إذا كان وليك غير موجود أو ميت. أما أن تستمر العلاقة والوعود بالزواج وبناء الأسرة السعيدة هكذا فقط حتى يستمر التواصل والإناث، فإن هذا أمر لا يحبه الله، ولا بد من قطعه والوقوف في وجهه وجعل حد له حتى لا نصل بالاستمرار فيه إلى نهايات لا تحمد عقباها. والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من جعله الله عبرة وعظة لغيره. والله أعلم.